بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عنوان الظرف في علم الصرف للعلامة الشيخ هارون عبد الرازق. الشيخ هارون عبد الرازق. في البداية شباب لابد من معرفة ما الفرق بين النحو والصرف. عندي أول ما يعني يخطر على البال أن يفرق الطالب المعتاد على دراسة النحو بين النحو والصرف. فالنحو فن يختص بأواخر الكلمات، بضبط أواخر الكلمة. يعني يهم النحوي جاء محمد ولا رأيت محمدا أو مررت بمحمد، إن في عامل في كذا في فاعل في مفعول، تمام. الصرفي لا يهتم بهذا، الصرفي يهتم ببنية الكلمة، هذه الكلمة حروفها الأصلية كذا، مزيدة بكذا، حصل فيها إبدال حرف كذا، حصل فيها إعلال بالحرف الفلاني، تمام. فبالتالي ده الفارق بالمعنى السهل بين النحو والصرف، أن الصرف يهتم ببنية الكلمة، ببنية الكلمة، بتركيبة الكلمة، بحروفها الأصلية أو حروفها المزيدة أو ما وقع من إبدال أو ما وقع من إعلال أو ما وقع من قلب مكاني أو بوزنها الميزان الصرفي وما شابه ذلك من من الإشكالات التي تتعلق بتركيب الكلمة. يعني كأنه بيمسك الكلمة شباب ويجلس يقلبها، يمسكها كده ويفكها ويشوفها دي إيش أصلها. فيجي مثلا يقول لك كلمة مثلا سماء، كلمة سماء دي أصلها إيش؟ أصلها سماون سين والميم والواو. طب إيش اللي حصل؟ زيدت بالألف وانقلبت الواو إلى همزة وكان أصلها سماو، لكن في القاعدة الصرفية بتقول إن الواو أو الياء إذا تطرفت وجاءت بعد ألف زائدة فإنها تقلب همزة، فبالتالي أصبحت بدل سماو كانت سماون، أصلها سين وميم وواو، زيدت بالألف وبعدين لما تطرفت الألف، لما تطرفت الواو بعد ألف انقلبت إلى همزة فأصبحت سماء، فأصبح وزنها فعال، تمام. وبالتالي أنا حروفها الأصلية السين والميم والواو. طيب السين موجودة والميم موجودة، طب فين الواو؟ الواو هي الهمزة. طب ليش قلبت؟ لأن دي قاعدة من قواعد الإعلال. طب إيش زيد عليها؟ زيد عليها الألف. طب إيش وزنها؟ وزنها فعال، تمام. يبقى ده اسمه شغل شغل فرض، تمام. طيب هات لي من مادتك اسم فاعل مثلا من سما يسمو فهو سامن، تمام. هات لي منها كذا، هات يعني كل ده شغل الصرف، تمام. لكن النحوي يهتم بالايه مساله الاعراب. واضح شباب؟ يبقى الكلمه دراستها وحدها مستقله ده صرف. علشان كده بيحكي لك في تمارين الصرف ادي لك كلمات مجتزئه، يعني اقول لك تكلم او صرف كلمه كذا، صرف كلمه كتب، تمام. فتقول كتب يمكن ان ياتي منها الماضي، الماضي كتب، المضارع يكتب، والامر اكتب، والمصدر كتابه، واسم الفاعل كاتب، وممكن تزاد بالالف تقول كاتب، وتأتي باسم الفاعل مكاتب ومكاتب، وتأتي بالتصاريف ده كله ده شغل الصرف، تمام. لكن لو في النحو قلت لك كاتب تقول لي هاتها في جملة، فالنحو مرتبط بعلاقة الكلمات بعضها ببعض. ولذلك أنا قديما شبهت النحو بعلم الاجتماع والصرف بعلم النفس، إن علم النفس بيدرس نفسية الإنسان وحده، تمام. أنا بدرس نفسيتك أنت، ما يهم من إشبال الآخرين. لكن علم الاجتماع أنا بأدرس علاقتك بالآخرين. النحو يدرس علاقة الكلمات بعضها ببعض، الصرف يدرس شخصية الكلمة نفسها، ما له دعوة. علشان كده علم الاجتماع ما يستطيعش يدرسك وحدك، وإنما يقول لك أنا أريد البيئة المحيطة بك، أريد أن أنزل إلى تلك البيئة علشان أعرف يعني مشاكلك، أو أعرف يعني أتكلم معاك. لابد من معرفة الجوار المحيط. ليش؟ لأن ده علم اجتماع. فالنحو يشبه علم الاجتماع. ولذلك لا يمكن أن يعني تتعامل مع الكلمة نحويا إلا في جملة، إلا في جملة لا يمكن التعامل مع الكلمة نحويا إلا وهي في وسط إيه، في وسط جملة. جزاك الله خير. تمام. فأنا لما أدي لك كلمة زيد أقول لك تعامل معها نحويا، إيش أعربها نحويا؟ قل لي ما أستطيع. ليش؟ قال اديها في جملة. يعني إيش أقول لك في زيد؟ قل لك فاعل ولا اسم كان ولا خبر كذا ولا مفعول، ما يظهر إلا ما تدي جملة. فتقول جاء زيد، يبقى زيد فاعل. رأيت زيدا، يبقى زيد مفعول. كان زيد قائما، يبقى زيد اسم كان. إن زيدا قائما، يبقى زيدا اسم إن منصوب، هنا مرفوع، هنا كذا، هنا مجرور. هذه يد زيد، يبقى زيد مضاف إليه، يبقى ده إيه؟ النحو. واضح شباب؟ فدي هي مهمة جدا يعني. فالنحو وقديما يا شباب، قديما كان في يعني للنحو تعريفان، له تعريف يدخل فيه الصرف وله تعريف لا يدخل فيه الصرف. والتعريف اللي كان يدخل فيه الصرف كان يغلب عند القدماء، يعني لا تستغرب عندما تجد ان كلمة نحو تطلق بمعنى النحو الذي نعرفه هو الصرف، فقد كان مادة فن واحد او علم واحد. ولذلك غالب الكتب القديمة لم تكن تفرق بين النحو والصرف يا شباب. الفيت ابن مالك ما طبعا، من قبلها الكتب السابقة، كتاب سيبويه، تمام، كتاب سيبويه فيه نحو صرف، الفيت ابن مالك فيها نحو صرف. لكن في بعض الكتب حصلت زي ابن الحاجب لما جاء عمل الكافية عملها في النحو، وعمل الشافية في الصرف. وجاء شوف ابن مالك سمى كتابه اللي هو المنظومة الكبيرة اللي هي أخذ منها الألفية، اللي هي سماها الكافية الشافية، كأنه بإيه بيعرض أنه جمع فيها كل شيء، مش بس أنت تقول دي الكافية ودي الشافية، لا، أنا الكافية الشافية كله على بعضه. ليش؟ لأن الكافية الشافية تحوي النحو والصرف. المنظومة اللي هي حق ابن مالك اللي تصل إلى 3000 بيت، اللي هي أحصر من الألفية، لما قال أحصى من الكافية الخلاصة، أن الألفية تعتبر خلاصة لإيه؟ الكافية الشافية، لأن الكافية الشافية 2700 مش عارف كم بيت، فكبيرة شوية على بعض الطلاب، فاختصرها في إيه؟ في 1000 بيت. تمام؟ فواضح شباب الفرق بين النحو والصرف؟ يبقى ده إيه؟ ده ما يتعلق بهذا الفرق الأساسي. طيب، هنا في مقدمة لا بأس يعني إيه؟ في مبادئ الفن عندكم في قبل بداية الكتاب. قال الشاعر: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع. يعني دي سمى مبادئ كل فن عشرة أشياء، تعرفوا إيش الهدف منه، موضوعه، ثمرته، فضله. تمام. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. يعني بعض العلماء في مقدمات الكتب بعض حين يكتفون ببعض تلك المبادئ، ليست لا يأتون بالعشرة كلها، ومن درى الجميع يعني العشرة حاز الشرف، يعني ايه هي افضل. تمام. قال: الحد اي تعريف، له تعريفات، الصرف من معنى العلمي، هو علم باصول يعرف بها احوال ابنية الكلمة غير الاعراب والبناء، يعني يعرف بها احوال الكلمة من ايه ابنية الكلمة، ليس فيما يتعلق بالاعراب، علشان يخرج النحو. المعنى العملي هو تحويل الاصل الواحد الى امثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل الا بها، مثل اسم الفاعل. يعني يقصد انه هم ساعات يقول لك ايش، يتكلموا عن صرف كفن كعلم، ويتكلم عن صرف بمعنى التصريف، ان انا ادي لك كلمة واقول لك ايه صرفها، فده معنى الايه التعريف العملي، قل لك شو صرف لي كلمة كتب، فتقول كتب يكتب اكتب وكاتب ومكتبة وكذا واسم الفاعل واسم المفعول، ده تم التصريف. او هاتني من الكلمة الفلانية على وزن كذا. تمام. فتأتي ايه فتأتي منها، فده دي اسمها التصريف او التمارين الصرفية، وده اللي سماه المعنى العملي، المعنى العملي. لكن المعنى العلمي اللي هو الفن نفسه التعريف الاول. تمام. موضوع الالفاظ العربية من حيث بنيتها او احوالها مثل الصحة والزيادة، يعني هل الكلمة صحيحة معتلة زايدة ما ناقص الإعلال، ده موضوع. ثمرته أو فوائده: الاحتراز عن الخطأ اللساني في المفردات بخلاف النحو، فائدته الاحتراز عن الخطأ اللساني في الجمل، هنا ده بيخليك بيصلح المفرد. فضله يعني لم يرد حديث في فضل الصرف، لكن هو يدخل عموما في فضله انه يحافظ على ما لا يتم الواجب الا به، وهو اللغة العربية التي هي مفتاح للقرآن وللسنة، فلا شك ان هذه فضيلة كبيرة، يعني لا يحتاج الى نصوص، ولكن ورد في كلام العلماء يعني كلام على الصرف واهميته، يأتي بعضها معنا في الكلام. نسبته الى اللغة العربية، يعني هو احد علوم اللغة العربية، وهو اخي النحو. الواضع هو معاذ ابن مسلم الهراء الكوفي، يعني ده المشهور في الكتب ان الواضع هو معاذ ابن مسلم الهراء الكوفي، ولكن الحقيقة ان يبدو ان معاذ شوف يا شباب، من تأمل الصرف لا يجد اقوالا لمعاذ هذا اللي بينسب اليه وضع الصرف، يعني ده من عجائب الامور، بخلاف مثلا امام كسيبوي تجد اقواله موجودة في النحو والصرف، لكن معاذ بن مسلم الهراء من درس منكم الصرف يمكن لا يجد نقلا عنه ابدا، لذلك شكك بعض العلماء في انه ينسب الى معاذ بن مسلم الهراء. ومعاذ بن مسلم الهراء هذا رجل عمر يعني زاد، يقال انه بلغ 150 سنة، والله اعلم بحقيقة الامر، لكن الخلاصة اللي يبدو انه معاذ بن مسلم يا شباب ليس هو المؤسس لعلم الصرف، ولكن يبدو ان معاذ بن مسلم اشتهر عنه القاء التمارين وسؤال الناس عن عن موضوع الصرف، فده شهروا به ونسبه اليه، يعني كان رجل مهتم. ما ألف فيه، ما له مؤلف، ما له كتابات، لكن يبدو انه كان معتنيا به فهو ابرزه، زي ما تقول كان يجلس في اي مجلس يسأل فيه، حب يسأل في الصرف فاشتهر به فنسب اليه. فبالتالي يعني مسألة واضعه فيها فيها نظر، وما زالت تحتاج الى مزيد من التحقيق يعني. وده خلاصة ما قالوا العلماء، يبدو انه انه كما قلت معاذ ابن مسلم الهراء الكوفي كان له اهتمام بالصرف، وكان اذا جلس في مجلس ناقش وسأل وانغز على الناس في المسائل الصرفية، فاشتهر به واصبح ينسب اليه، لكنه ليس من كبار علمائه ولا ممن ينقل عنه في الصرف. تمام. طب الاستمداد طبعا من القرآن والحديث ومنظوم كلام العرب ومنثورها، ده واضح. حكم الشارع فيه فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، مسائله اي قضاياه التي تذكر فيه صريحا او ظنا، كقولهم كل واو او ياء متحركة والفتح ما قبلها قلبت الفا، ونحو اذا اجتمع الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون قلبت الواو ياء وادغمت في الياء. تمام. او كل اسم ثلاثي متمكن يصغر بضم اوله. تمام. وادخال ياء التصغير عليه الى اخر ما هنالك من قاعد التي دي تسمى مسائل. واضح شباب؟ اي اشكال؟ يعني ده شيء يسير، مقدمة يسيرة. طيب الان نبدأ في الكتاب، عنوان الظرف في علم الصرف للعلامة الشيخ هارون عبد الرازق، كاتب المغفور له، دي عبارة اعتادوا عليها في مصر، لكن يعني المغفرة بيد الله سبحانه وتعالى، نرجو له المغفرة لكن لا ينبغي الجزم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو العفو الخالق عبده هارون الأزهري ابن عبد الرازق: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فهذه رسالة في علم الصرف تسمى عنوان الظرف. صغيرة الحجم سهلة الفهم، رتبتها على مقدمة وثلاثة أبواب. تمام. المقدمة: الصرف قواعد يعرف بها أحوال أبنية الكلم، غير الإعراب، ما هو أصل الإعراب من أحوال الكلمة صح، لكن الإعراب ده يدخل في النحو صحيح. أنا أريد الآن منكم إن شاء الله تعالى كل كلمة تفهمونها تمام، يعني إن شاء الله الوقت مناسب والإيه والجلسة تكون طيبة، ما في حد إيه يعجلنا ولا شيء تمام. فإحنا نريد إن إيه تحاولوا يعني ينشرح صدرك كده وإيه إن شاء الله تعالى وتفهموا الإيه الصرف، فيكون أساسا للإيه للصرف، وده هيسهل عليكم إن شاء الله تعالى في دراسة إيه بقية الألفية عندما يأتي موضوعات الصرف. وعموما يعني تستطيع بعدها بعد هذا الكتاب أنك تحاول دراسة التطبيق الصرفي تمام، ممكن تمشي في كتاب شذا العرض، يعني لا شك شوف يعني من أسباب تسهيل الفن على الإنسان أنه يقرأ فيه أكثر من كتاب وإيه ويدرسه أكثر من مرة، يعني دي طريقة أنك إيه إذا أردت أن يلين لك القياد. بعض الأحيان الإنسان يقف أمامه فن يعني يجد فيه صعوبة ويرى شيئا ضخما تمام، كيف يلين قياده؟ أنك إيه تكرر النظر فيه وتكرر دراسته وقراءة كتب متعددة فيه، ما تمر فترة لو أنت بتحب هذا الفن وقد انفتحت لك أبواب، فلا تستصعب يعني شيئا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كل شيء سهل بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم مع إعطاء المجهود والجهد تجد أن إيه ما كان صعبا لان بفضل الله سبحانه وتعالى، وده من كرم الله سبحانه وتعالى، وهو المسؤول أن يفتح علينا وأن ينعم علينا وأن يتفضل علينا وأن يسهل ما صعب من الإيه من المعلومات أو الكتب، فإن المسألة بفضله ومنه وكرمه، فنسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم وأن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يقوي عقولنا ويخلص نياتنا في إيه في علمنا. فقال قواعد يعرف بها أحوال أبنية الكلم غير الإعراب كالتثنية والجمع والتصغير والنسب والإعلال، دي كلها موضوعات يا شباب ستأتي عنها، لأن من موضوعات كيفية التثنية تذكر في علم النحو من أجل معرفة علامات الإعراب، يعني هو بيذكر لك مثلا يقول لك إيه على أساس ما تأتي جاء رجلان ورأيت رجلين، دي التثنية. لكن في علم الصرف بتأتي ليش؟ بتأتي لكيفية معرفة تثنية الكلمة تمام. ففي موضوعات يا شباب خلي بالكم فيها مشاركة بين النحو والصرف، التثنية والجمع والأشياء دي بتأتي في النحو تمام، تأتي في النحو ليش؟ علشان يعرفك علامة الإعراب. فالآن لأن الكلمة عندما تثنى تصبح ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، وعندما تجمع جمع مذكر سالم ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، فده فايدة التثنية والجمع في النحو تمام. أما الصرف إيش المشكلة؟ الصرف يعلمك كيف تفعل في الكلمة وبخاصة الكلمات التي أواخرها حروف علة، يجي يقول لك كيف تثني فتى تمام، كيف تثني كلمة صحراء هتقول فتيان، طيب إيش القاعدة؟ ليش الألف قلبت؟ طيب صحراء صحراوان، وما تيجي تجمع صحراوات تمام، هل يجوز أقول صحراءات؟ ده كلام من؟ كلام الصرف تمام. فبالتالي دي مشكلتها وخاصة فيما في آخره حرف علة، يعني الجمع العادي سهل يقول لك زود ايه التثنية زود ألف ونون أو ياء ونون عند النصب والجر، وفي الجمع المذكر سالم زود واو ونون عند الايه عند الجمع وزود ياء ونون عند النصب والايه والجر. لكن الإشكال دائما في الايه في الكلمات المعتلة يا شباب، يعني زي الأسماء المقصورة هي تعمل لنا مشاكل، كيف أثني الفتى؟ كيف أثني العطى؟ ليش أنا أقول أثني الفتى فقول الفتيان والعطى العطوان؟ أنا ليش؟ أكيد إن في قاعدة صح؟ كذلك الجمع، كيف تجمع فتى؟ أو كيف تجمع مثل ما آخره حرف علة؟ كيف مثلا تأتي الساعي الساعي، طب مجمع أقول الساعون أو الساعين، ايش انا عملت صح؟ فده كله ايه ده موضوع، فهمتم يا شباب ازاي التثنية والجمع وغيرها ممكن تكون نحو وممكن تكون صرف. نحو من ناحية معرفة علامات الاعراب، والصرف من ناحية كيف تسميه وكيف تتصرف في حرف العلة اللي ايه اللي في اخره وهل ينقلب الى ياء ولا ينقلب الى واو ولا نشيله خالص؟ تمام. فده معنى ايه؟ فتثنية الجمع والتصدير كيف تصغر القواعد التصدير، كل دي موضوعات يعني، دي كلها دروس في علم الصرف يا شباب. والنسب تقول المصري يمني، ايش القاعدة؟ اضافة ياء النسبة. طيب لو كان الكلمة اخرها تاء مربوطة زي مكة تقول مكي تشيلها. طب لو كان الكلمة اخرها ياء، انت زي الشافعي تريد ان تنسب الى الشافعي، واحد الشافعي نسبة الى جده شافع، تمام. طب انا عاوز انسبك الى الشافعي نفسه وهو اخر اسمه ياء، فايش اعمل؟ هشيل الياء اللي ايه هذه واجيب ياء تانية، فبرضه هقول الشافعي. على تفصيل طبعا الموضوع ايه درس دروس كبيرة يعني. والاعلان، الاعلان يتبدد من الموضوعات المهمة جدا. انا اقول للشباب يقولون ايه؟ انه لم يدرس علم اصول الفقه من لم يدرس القياس، ولم يدرس القياس من لم يدرس العلة، ولم يدرس العلة من لم يدرس مسالك العلل. فيقال ايضا نفس الشيء، انه زي درس القياس في علم الاصول درس الاعلان، لم يدرس الصرف دراسة متمكنة الا ايه من درس الاعلان، والاعلان مهم جدا. تمام. فموضوع الاعلان من الموضوعات المهمة جدا. طب عبارة عن ايش الاعلان يا شباب؟ لان الكلمة تتردد معنا كثيرا. الاعلان يعني وان كان سيأتي عبارة عن انه تغيير يقع في حروف العلة، اي تغيير في حروف العلة يسمى اعلالا. تمام. والاعلال ده اللي هو الان عرفنا تغيير يقع في حروف العلة، مثلا انقلاب الياء والايه والواو الى همزة زي ما قلنا في سماء وبناء، او ان انقلاب حروف العلة بعضها الى بعض كما في قال، اصلها قولة اصبحت قالة. تمام. وبعدين تأتي في المضارع تقول يقول، والمصدر تقول قولا، تقلب حرف العلة. كذلك حذف حرف العلة لما تقول ايه استقم اصلها استقيم، او قل اصلها قول. تمام. يبقى بالتالي يا شباب الاعلال عبارة عن ايش؟ عبارة عن ايش يا جبل الاعلال؟ اغسل وجهك يا جبل. تمام. الاعلال عبارة عن تغيير في حروف العلة، وحروف العلة معروف انها واو والالف والياء، شركة واي صح؟ تمام. وساعات يدخلوا معها الهمزة يا شباب. الهمزة ليست حرف علة لكن لها مشاكلها، فبتلحق بايه؟ بتلحق بابواب حروف العلة، لان ساعات حروف العلة تنقلب الى همزة كما رأينا في سماء وبناء ودعاء، وساعات الهمزة تنقلب الى حرف من حروف العلة كما في صحراء صحراوات وصحراواني انقلبت الى ايه؟ ففي تبادل وفي تغييرات. تمام. طيب يبقى الان اتفقنا ما معنى الاعلال. فه الاعلال عبارة عن ايش يا جبل؟ هو يعني عبارة عن وقوع حرف العلة في لا تغيير يقع في حروف العلة، عبارة عن تغيير يقع في حروف العلة. الاعلال هو تغيير يقع في حروف العلة، والتغيير ده يا شباب على ثلاث اشكال. اما تغيير بالحذف، حذف ان يحذف حرف العلة زي في قل او قم، اصل الكلمة قول صح او قوم، وفي اللهجة العامية يأتون بها صح، اقول لك قول قول كلامك، او بيع اصلها في الفصحى بيع صح. طيب بيع راحت الياء، قل راحت الواو، قم راحت الواو صح، ده يسمى اعلال بالحذف، اعلال بالحذف. تمام. في اعلال بتحويل حروف العلة بعضها الى بعض. تمام. يسميه بعضهم بالقلب، مثلا ان الواو في قال انقلبت الى الف، اصل قال قولا، وفي باع اصلها بيعا، لكن معنا قاعدة صرفية تتكرر معنا، تحركت الياء، اذا تحركت الياء او الواو وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا فأصبحت قولا أصبحت قالا وضيع أصبحت باعة. تمام؟ يبدأ إعلال بالقلب. تمام؟ في إعلال يا شباب بنقل حركة حرف العلة ممكن تقول إعلال بالتسكين أو إعلال بنقل الإيه؟ بنقل الحركة بالنقل. فعندك الفعل قال يقول أصله يقول يقول يعني القاف ساكنة والواو مضمومة لأنه ما تيجي في وزنه يقول لك ده على وزن فعل يفعل. فحصل في ثقل في الإيه؟ ثقل أن الواو تكون مضمومة شباب. فسكننا الواو ونقلنا حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها فأصبحت بدل يقول يقول أصبحت يقول. لكن مش هتغير في الوزن، الوزن هيبقى على ما هو عليه. وهيأتي تفصيل هذا بس ده مقدمة بس لأنه إشارة إلى موضوع الإيه؟ موضوع الإعلام. واضح شباب؟ فموضوع الإعلام من الموضوعات المهمة اللي هي إيه؟ يريد يكون في فكرة من الإيه؟ من الأول. نعم؟ هكذا على النقل موجود موجود نعم نعم هذا ايضا نعم. بس اللي انا بتكلم عليه هو نقل في اللي في حروف العله، اللي انت بتتكلم عليه نقل في عام. خلي بالك قد افلح ده ما فيش حرف عله هنا لكن نقل الحركه الى ما قبله وسهل الهمله. ده موجود. علشان كده شوف انت انتبهت الى شيء، الى العلاقه بين علم القراءات وعلم النحو والصرف مرتبطين جدا. يعني لا يستطيع الانسان ان يتمكن في علم القراءات دون تمكن في علم النحو والصرف، لانه كثير من الاوجه توجيهاتها نحويه وصرفيه فما يستطيع. عشان كده هم من اسباب تعلم الكسائي النحو القراءات انه بدا قارئ فوجد صعوبه. تمام؟ بدا اول بالقراءات ايوه فسأل فأرشدوا إلى الخليل بن أحمد رجل طموح، الشخص صاحب الهمة كده يبدأ بحاجة صغيرة وبعدين تكبر لأنه كل حاجة عاوز يستقصيها. فهو بدأ راح يتعلم القراءة وجد صعوبة. إيش قال؟ لازم تعلم النحو. طب مين أكبر علامة؟ قال خليل بن أحمد. راح الخليل بن أحمد درس عنده. قال منين العلم ده؟ جبته منين يعني؟ ما نزلت عليه واحد. قال من البوادي قدامك، سمعت كلام الناس العرب، تعلمت اللغة. قال خلاص قد ما أدري كم 16 قنينة من الحبر ودفاتر ورق وطلع ورا العرب يكتب. لما رجع بإيه؟ أفنى الحبر ورجع مع علم كثير وهكذا. تمام؟ فيعني من واحدة لواحدة، يعني الأول فين العلم ده؟ عند الخليل. طب وبعدين لما راحوا الخليل درس عنده. طب انت جايبه من ايه؟ عاوز يطلع. تمام؟ ايه يعني عاوز يقف. قال من عند العرب، عندك البوادي مليان. في تلك الفترة كانت الفصحى ما زالت في الايه؟ لان يعني الكساء المتوفى 389 يعني بدري. تمام؟ كان ما زال في عطوبة احتجاج. فالمهم فدي ملاحظة جيدة في العلاقة بين علم القراءات وعلم الايه؟ وعلم النحو والصرف وتوجيهات كثيرة. وممكن ايضا تقول علاقة بين علم التفسير وهذه العلوم. علشان كده المفسر لا يستطيع انه يتكلم على الايات بدون تلك المعرفة. لا بد يكون عارف بايه؟ بصرفية الكلمة، صرف الكلمة واعرابها وما تعلق بها من ايه؟ من تلك الاحكام. صح؟ عشان ايه؟ يناقش تفسير وإلا فمغلق. عشان كده مش كأحد الشباب البزاز كان الشيء يطلع مفسر يعني. قلنا والله ما تطلع مفسر ولا تشم رائحة التفسير لما نفتح لك الباب. تفسير مين؟ والتفسير من ده قبلوا من المفسرين كل شيء إلا ضعفه في اللغة. صح ولا لا؟ يعني ممكن يكون ضعيف في الحديث، ممكن. صح ولا لا؟ الزمخشري ما بيدي موضوعات لكن في النهاية اعتبروا تفسيره. والزمخشري إيش المادة اللي عنده؟ إلا اللغة. لكن تفسيره معتبر ولا غير معتبر؟ موجود معتبر. صح؟ لكن هل يستطيع واحد يتكلم أساسا وما معهوش لغة؟ حتى لو كان محدث الدنيا وحافظ وعنده مش عارف ايش ما يستطيع. يعني كان الركن الركين اللغة في التفسير بالذات، لانه يعني كيف اتكلم كيف تتكلم على الآيات أو شيء؟ حتى لو أنت كما قلت يعني فقيه الدنيا تمام، ولو كنت حافظ الدنيا ولكن لا تعرف اللغة معرفة قوية لا تستطيع أبدا أن تسلك، يعني ممكن نتنازل عن أشياء كثيرة إلا اللغة تمام. فاللغة في التفسير والقراءات ركن ركين، لا يستطيع أبدا أن يتبحر إنسان أو عالم يعد مقرئا ومتبحرا في علم القراءات أو مفسرا إلا وهو متبحر في اللغة. طيب تعالى نقرأ الحواشي اللي ذكرها هنا علشان ما نتركهاش، فأنا أيضا كل حاشية إن شاء الله بنقرأها ونفككها. قال اتبعت هنا جزءا من شرح، ده كلام المؤلف، من شرح والدي المغفور له على نفس الطريقة الشيخ محمد هارون، يعني ده الشيخ الشيخ محمد هارون، انه الان الشيخ هارون ده كلام الشيخ هارون ها الشرح مش كده، ده الشرح ده اللي هو للشيخ محمد هارون ووالده والده هارون، بس هو بيقول والد المغفور له الشيخ محمد هارون، يبقى ده ابن محمد هارون ها؟ أبو الفضل هذا يمكن، المهم مش إشكال، واحد اختبط من واحد. وجدت زيادات كثيرة من عندي رغبة في إفادة القارئ، كما وضعت بعض المواد في صلب الكتاب إتماما الفائدة، مش إشكال. قال في الحاشية الصرف والتصريف مصدره صرف بالتخفيف وصرف، صرف صرفا وصرف تصريفا، لأن فعل مصدرها تفعيل، وكلاهما في لغة العرب يفيد التحويل والتغيير وتصريف الرياح، يعني تقلبها مرة من الشرق مرة من الغرب مرة من الشمال، فكلمة تصريف تأتي بمعنى التغيير والتحويل لغة، يفيد التحويل والتغيير. ثم نقل اسما لهذا الفن، فهذا الفن يسمى الصرف أو التصريف، الذي كان أول من بحث فيه بصفة علما مستقلا أبو مسلم الهراء، اللي هو تقدم معاذ ابن مسلم الهراء تمام. طيب اثنين بيعلق على كلمة الإعلال، ومن تلك الأحوال فوق الماضي وأخويه، نعم فوق الماضي وأخويه وسائر المشتقات وطرق الوقف والإضغام والتخلص من توالي السكونين تمام. دي من أحوال الكلم، مش قصد الكلام ده مش قصد الإعلال، يعني كان أحوال أبنية الكلم، يعني من تلك الأحوال هو بيضيف مش بيفسر الإعلال، هو صح حاطط النقطة على الإعلال لكن ما أراد أن يتكلم عن الإعلال، هو أراد أن يضيف بعض الأحوال الأخرى اللي هي إيه تعتري علم الصرف. من تلك الأحوال صوغ الماضي وأخويه، يعني كيف تصوغ الماضي، كيف من ضمن إيه من ضمن فن الصرف، كيف تأتي بالماضي وأخويه المضارع والأمر تمام. وسائر المشتقات زي اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة، خلي بالك كل كلمة حاول تفهمها، أنا إن شاء الله مشيت لا مش هترك كلمة تمام، وأنت أيضا كل كلمة حاول أنك تفهمها أو تستفسر عنها. وسائر المشتقات يقصد كيف تحصل على اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة، وطرق الوقف أيضا موضوع درس الوقف من موضوعات الصف، كيف تقف، هل تقف بالألف تقف على التنوين بإيش، درس الوقف درس من ضمن الإيه ومن الدروس تأتي في شرح الألفية إن شاء الله. والإبغام أيضا تمام، والتخلص من توالي السكونين، مقصود كل دي من موضوعات الصف. طيب قال ويدخل، قال في الحاشية أي الصرف بمعنى التحويل أو التغيير أو تلك القواعد، يدخل في الاسم المتمكن والفعل دون الحرف وشبهه تمام. يعني دي نقطة مهمة جدا يا شباب، ان الصرف يشتغل على شيئين، الاسماء المتمكنة والافعال المتصرفة، فده ايه معنى ويدخله، زي ما قلت الحكي اي الصرف بمعنى التحويل والتغيير او تلك القواعد، تلك القواعد يعني الفن، تقصد هذا الفن، فن الصرف ده بيدخل في الاسم المتمكن. قال في الحاشية وما لم يشبه الحرف يبنى، الاسم المتمكن يعني المعرف صح؟ ايه لان سبب البناء كما تقدم في الألفية، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني، فمعناه الشبه الحق الفاء الاسم البريء من شبه الحرف هو من الاسماء المتمكنه، والاسم اللي يشبه الحرف هيكون ايه؟ من الاسماء غير المتمكنه او من المبنيات. والفعل دون الحرف وشبهه، شبه الحرف اللي هو الايه؟ المبنيات. وكذلك الفعل الجامد زي عسى وليس. واحنا شباب يعني الان اخرجنا عده اشياء، اخرجنا الحروف كلها. علم الصرف ده ملوش علاقه بالحروف، لا تقول لي فيه وعلى وكذا، انت شيء فعارض، لكن في الاصل احنا ما نشتغل بالايه؟ بالحروف. ليش؟ اصل علم الصرف ده يا شباب مبني على انك تعرف اصول الكلمه، فالكلمات التي لا يعرف اصولها ما نستطيع ان نتصرف معها، الكلمات التي لا نستطيع ان نوزنها ما نستطيع ان نتصرف معها. فانت لما تيجي تقول لي فيه او الحرف على، ده اصله ايش؟ انا ما دراني كيف اوزنه، ما استطيع اوزنه. هو يضحك عليك احد ويقول لك اوزن فيه ولا على، لما تيجي انت تقول فيه فع او فع معناها ان طب فين لمها بقى؟ هيسألك طيب معناها ان ايه لمها محذوفه صح؟ ايه طب فين لمها؟ معناها انك عرفت اصلها. طب العرب نفسهم ما عرفوا اصلها ايش؟ هي جايه كده لما قال سئل بعضهم عن ايش؟ عن كلمه مبنيه او شيء، فقال هكذا خلقت. يعني هي كده هي نفس الشيء. تمام؟ فخرجنا من الحروف، خلاص اتفقنا؟ خرجنا المبنيات. نفس الشيء، لان المبنى ايضا ما تعرفوش رسم الجلد. يعني الان اكلته، كان الفاعل دي اصلا ايش؟ ما اعرفش. صح؟ ها؟ ايه الذي التي ما دراني. تمام؟ ما نستطيعش نوزنها ولا نستطيع نعرف اصلها. فدي ايه؟ حتى ما جاء كما قلت دخل معنا هنا عرضا، يعتبر شاذ، علشان كده ياتي في التصغير تصغير ايه بعض الاسماء الموصوله بعض اسماء الاشاره، فده شاذ. الذي هيصغروه على الذي، والتي اللتي، لكن ده شاذ هياتي تفصيله. تمام؟ فالخلاصه احنا الان بنرمي ايه؟ بنتخلص الان، خلصنا رمينا الحروف كلها صح؟ رمينا الاسماء المبنيه كلها صح؟ رمينا الافعال الجامده ايضا. يبقى رمينا ثلاث اشياء، الحروف كلها، الاسماء المبنيه، الافعال الجامده. يبقى بقي معنا ايش؟ بقي معنا شيئان، الاسماء المتمكنه والافعال المتصرفه. فقال ويدخل في الاسم المتمكن كما قال في الحاشية أي الصرف بمعنى التحويل والتغيير أو تلك القواعد، ويدخل في الاسم المتمكن والفعل دون الحرف وشبهه. تمام؟ والأبنية هي الصيغ بهيئاتها، يعني بيعرفك ايش معنى قواعد يعرف بها أحوال أبنية الايه؟ أبنية الكلم. فالأبنية جمع بناء أو بنية، البنية دي بتسمى ايه؟ الصيغة أو الهيئة، يعني بنية الكلمة بمعنى حروفها الموجودة وترتيب تلك الحروف وضبط تلك الحروف يسمى بنية. تمام؟ يعني ضرب ترتيب الضاد بعدها الراء بعدها الباء والضاد مفتوحة والراء مفتوحة والباء مفتوحة. تمام؟ هي دي البنية، يعني كيف انت مرتب الكلمة. جذب وما جاء يقول جذب، البنية دي تغيرت صح؟ جذب وجذب، اتغيرت البنية، حصل قلب مكاني وحصل تقديم وتأخير. يبقى انا عاوز اعرف بنية دي ان هنا البنية الاصيلة، ولما وزنها وزنها على فعل ولا لفع ولا ايش من الايه من الاوزان. كذلك اشياء. تمام؟ كلمة اشياء اصلها ايش؟ كيف بنيتها؟ ايش الفاء؟ ايش الفاء فيها؟ ايش العين؟ ايش اللام؟ كل ده يتعلق معنى الايه البنية. قال في الحاشية الأبنية جمع بناء. طيب، وهو والوزن والصيغة، وزن الكلمة أو بنية الكلمة أو صيغة الكلمة، عبارات عن هيئة الكلمة الحاصلة من حروفها المركبة وحركاتها المعينة وسكونها. وأوثق بعض الكلمات تكون غير واضحة عندكم صلحوها إيه على مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية، وإيش الزائد وإيش الأصلي كل في موضعه. وقد يطلق الوزن على ميزان الكلمة المعتبر في عرف اهل الطرف كما تطلق الصيغة والبنية على المادة بقطع النظر عن ترتيب الحروف وتعيين الحركات. والمراد الابنية هنا الصيغ برئاتها اي معتبرا فيها ترتيب الحروف وتعيين الحركات. وتطلق الصيغة كما تطلق الصيغة وكما الظاهر وكما او كما كما تطلق الصيغة البنية على المادة بقطع النظر عن ترتيب الحروف وتعيين الحركات. والمراد الابنية هنا الصيغ بهيئاتها اي معتبرا فيها ترتيب الحروف وتعيين الحركات. تمام يا شباب، خلصت المحاضرة كده. طيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.